متى فصل 12؟ وفي الوقت ده عيسى رايق في وسط الزراعة في يوم السبت، وده يوم الراحة هنا اليهود، وتلاميذ جيعانين وكسروا قناديل القمح وأكلوهم، والفارسيين شافوهم وقالوا ليه تلاميذك قاعدين يسووا خدمة ما حلال في يوم السبت. وعيسى سألهم وقال ما قريت الكتاب والله، نسيت الشيء الداود وجماعة سووه وقت الجو سواهم والله، واندس في بيت الله وأكل الخبزة الأنطوها الناس لله، وده ما حلال لداود ولا للناس المعايا، وده ما حلال إلا لرجال الدين. ولا ما قريت كلام التوراة كل يوم السبت رجال الدين يخالفوا وصايا السبت عشان يخدموا في بيت الله، والله ما يجعلهم مذنبين. ولكن نقول لكم شيء أكبر من بيت الله قاعد هنا قدامكم، والله قال سووا الخير ده بسن دورة منكم ما الضهير. وكان أول فهمتوا معنى الكلام ده ما تلوموا الناس الما مذنبين، وخلاص ابن الإنسان هو رب يوم السبت وأنا بس هو. ومشى قدام واندس في بيت الصلاة هناهم، ولقي نادم إيده ميته، والفارسيين دوروا فرصة عشان يتهموا عيسى، وعشان ده سألوه وقالوا كان نادم يداوي المرضانين في يوم السبت ده حلال ولا حرام؟ وعيسى رد لهم وقال كان نادم منكو عنده كبش وقع في نقرة في يوم السبت وما يقرب أجله ويسله ولا، وإنساني ما أخير زيادة من كبش ولا، خلاص حلال لينا نسوي الخير في يوم السبت. وعيسى قال للراجل مد إيدك، والراجل مدها وإيده حيت وبقت عافية مثل الآخرة. ولكن الفارسيين مرقوا وركنوا كيف يقتلوا عيسى، وعيسى عرف فكرهم ومشى من هناك، وناس كثيرين بالحين تابعوه وداواهم كلهم، وأمراهم عشان ما يحجوا بيا لناس آخرين. ومثل ده الكلام الله قاله بخشم النبي إشعيا تم خلاص، وإشعيا قال داهو خدامي الاخترت وداهو النهبة وأنا فرحان منا، ونخد روحي فوقا وهو يبلغ خبر هنا عدالة الله لكل الأمم، وما يخاسم وما يكورك، والناس ما يسمو هسة في الشوارع، هو ما يكسر أجيقاي مفجوخة، وما يقتل نار هن الفانوس القريب تموت، ويقود عدالة الله لهدي النصر، وكل الأمم يوكل نفسهم لأسمة. وبعدين جابوا راجل عميان وأبكم عشان عند شيطان وعيسى داوة، والراجل قام يشيف ويحجي، وكل الناس عجبوا بالحين وقالوا أكون النادم ده ابن داود أن نرجوه. ولكن الفارسيين سمعوا الكلام ده وقالوا النادم ده ما يطرد الشياطين إلا بقدرة إبليس كبير الشياطين. وعيسى عرف فكرهم وقال لهم أي مملكة تخرب كالناسها بداوس أنبيناتهم، وما في مدينة ولا بيت يقعد ثابت كالناسها بينفرقوا وبداوس أنبيناتهم. وبمثل ده كان الشيطان يطرد الشياطين هو بداوس نفسه، وكيف مملكتها تقعد ثابتة كان أنا طردت الشياطين بإذن إبليس، ناس يطردوا الشياطين بإذن ياتو، ومثل ده ناس كبس هم اللي يثبتوا فوق الكلام، وكان أنا طردت الشياطين بروح الله كمان مملكة الله قربت ليكو. وبمثل آخر نفسر ليكو كيف نطرد الشياطين، نادم ما يدخل في بيت راجل قوي وما يثر خمامة إلا كان أول ربط الراجل القوي ده، كان ربطه يقدر يشيل كل خمامة. أي نادم الماء ما أي أدوي، وأي نادم الماء يلم الناس ما أي يشتتهم. وبمثل ده نقول ليكو الله يسامح للناس كل ذنوبهم وكل كلامهم عن الكفر، لكن ما يسامح ليهم كلام الكفر ضد الروح القدوس ده ما يسامها لهم. وكان نادم بيقول كلمة ضدي أنا ابن الإنسان الله يسامها، ولكن الله ما يسامح النادم اللي بيقول كلمة ضد الروح القدوس ولا في الدنيا ولا في الآخرة. والشدر الأديلة تلد إيال أديلين، والشدر الفسلة تلد إيال فسلين، والناس بيعرفوا الشدر من إيالها. يا إيال الدبايب أنتوا فسلين، ومثل ده كيف تقدروا تقولوا كلام أديل؟ عشان الشيء القلب النادم ملام بيا ده بس يمرق من خشمة كان يهجي. القلب هو مثل المخزن، النادم الأديل يضم الكلام الأديل في قلبه، والكلام اللي يمرق منه كله أديل، والنادم الفسل يضم كلام فسل في قلبه، والكلام اللي يمرق منه فسل. وخلاص نقول لكم في يوم الحساب الله يحاسب كل الكلام الما عنده فايدة الناس قالوا، عشان الله يبريك حسب كلامك والله يحكمك حسب كلامك. وناس واحدين من العلماء ومن الفارسيين ردوا لي وقالوا: يا سيدنا، ندور انت تسوي لنا علامة عشان نأمن بك. وعيسى رد لهم وقال: ناس وقتنا فاسلين وخاينين ويدوروا علامة عشان يأمنوا، والله ما ينطيهم علامة إلا علامة النبي يونس. ومثل يونس قعد 3 يوم و3 ليلة في بطن الهوتاي، ابن الإنسان كله يقعد في لب الأرض 3 يوم و3 ليلة. وفي يوم الحساب ناس مدينة نينوى يقوموا فوق مع ناس هنا وقتنا ويثبت فوقهم التهمة، عشان ناس نينوى تابوا من ذنوبهم. وقت يونس كلمهم بكلام الله، وهو اللي يكلم ليكو هسا أكبر من يونس، وأنتم ما تبتوا. وفي يوم الحساب ملكة الوطي هي تقوم فوق مع ناس أنا وقتنا وتثبت فوقهم التهمة، عشان هي خطرت وجات من مكان بعيد مرة واحد عشان تسمع كلام سليمان الحكيم وتشيف علمه، وهو اللي يكلم ليكو هسا أكبر من سليمان وأنتم ما تبتوا. ووقت الشيطان يمرق من نادم مشوطن، الشيطان يمشي مثل نادم مودر في الصحراء ويفتش بكان ينجم فوقه وما يلقى، ويقول خلاص نقبل في البيت المرق منه. ووقت يقبل يلقى النادم مثل بيت يابس ونظيف ومفرش، ويمشي يجيب معايا 7 شواطين فسلين منه زيادة، وكلهم يندسوا ويسكنوا في النادم ده. وخلاص حالة النادم ده تبقى هواني من أول، ويبقى مثل ده للناس الفسلين هنا وقتنا دول. وعيسى قاعد يحجي لناس كثيرين، وأمه وأخوانه جو ووقفوا برا ودوروا بحجوا معايا. ونادم واحد جاء أورا وقال: أمك وأخوانك قاعدين برا وبدوروا بحجوا معك. وعيسى رد للنادم الأورا وقال: أمي وين وأخواني وين؟ ومد إيده ووصف لي تلاميذه وقال: دول بس أخواني وأمي، عشان أي نادم اللي بيسوي الشيء لأبوي الله بدوره هو أخوي ولا أختي ولا أمي.